بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المبتدع المعاصرون، هل يؤخذ عنهم؟ المبتدع المعاصرون عندك يا رشاد، أهل السنة هم أقعد الناس بالعلم في هذا الزمن. أهل السنة في هذا الزمن أقعد الناس بالعلم، لأنهم تفرغوا له، ما عندهم لا أحزاب ولا عندهم، ما تفرغوا العلم. فأهل السنة في هذا الزمن أقعد الناس بالعلم. وقد يوجد أن المبتدع من عنده علم وقعيد فيه، لكن ليس كأهل السنة، تجد عنده نقصا، تجد عنده مخالفات، تجد عنده أشياء. فأهل السنة ما شاء الله فيهم خير وكفاية، نعم، تهجينا لهم ولما يدعون إليه. فكما سلفت لكم حفظكم الله، الآن الإخوان المسلمون بجميع طرائقهم وجميع مناهجهم ومدارسهم لا ينبغي أبدا الحضور لهم، لا لعلمائهم ولا لدعاتهم. وهكذا ما تفرع عن إخوان أصحاب حزب الرشاد عندنا في اليمن، أصحاب جمعية الحكمة، وحزبهم اسمه السلم والتنمية، وما شابه ذلك من هذه البدع، أصحاب أبي الحسن الذين هم مع أبي الحسن، رابطة اسمها رابطة أهل الحديث، هؤلاء هم أصحاب منهج، أصحاب منهج يؤثرون عليه. فهذه الفرق كلها نحذر إخواننا وأبناءنا وأحبتنا حفظهم الله من الولوج فيها. عندك أهل السنة أهل الحق يعلمونك لوجه الله، ويأخذون بيدك إلى بر الأمان بكل ما يقدرون عليه ويستطيعون عليه، ولن يضيعك الله سبحانه وتعالى. وعندما نتكلم بهذا ليست رغبة وشهوة، قد هناك ربما بعض الناس تكلم برغبة وشهوة، كل يوم يريد يجرح، كل يوم يتكلم. نحن نتكلم برهبة، خوف على إخواننا وخوف على أولئك من تكثير ونشر بدائهم فقط، وعند الحاجة إلى ذلك، عند الحاجة يعني. أما تشهيا نعوذ بالله، لا نتشهى أن نتكلم في أحد، وليس مع هذا أننا نسلم الغيبة في حتى في إخواننا. فنحن بشر، نعلم ونجهل ونسيء ونحسن ونعصي ونخطئ ونتوب ونصلح، لكن الحمد لله نرجو أن يغلب علينا السداد والسلامة من الذنوب والمعاصي، ونرجو من الله المغفرة في الزلات والخطيئات. لكن ليست قضية تشهي، قضية دين. ولذلك ننبه، لأن في هذا المدة الزمنية لما طغت البدع على الناس، الآن تجد الناس يعني تمسك الدولة وأهل البدع وما إلى ذلك، فعندما يكون هذا يقول كيف تتكلمون في هؤلاء وهؤلاء قد ضربوا بعطانهم، مفهوم. فمن هنا جاء الهدوء، يعني ما في تحذيرات كثيرة. لكن أنتم يا معاشر طلبة العلم، أنتم الذين يعني يتقطشونكم أهل البدع باسم الدين، هؤلاء أصحاب الأحزاب هذه الدينية. الآن قد تقول أين تحذيركم من حزب المؤتمر، وهو حزب سياسي ألماني ربما أو قريب من الألماني، أين تحذيركم من حزب اشتراكي؟ هذا موجودة كعموم الحزبية وتحريم الحزبية، لكن يشتد النكير على الأحزاب التي تنتمي إلى الاستقامة أو للدين أكثر، لأنها هي التي تتخطف من طلبة العلم باسم الدين، باسم الدين. لكن لو جالك واحد حليك يتكلم معك عن العلمانية مباشرة تنبذه، ما يخشى يعني، غالبا ما نخشى عليه، وخنا لا نعمل عن فتنة، لكن لا أخشى عليه، هذا شيء شر واضح. لكن لو أنه جاءك شخص بالإحياء ويتكلم لك عن الدين وعن نشر الدين وكيف نصل إلى إقامة الدولة وكيف إلى آخره، يتأثر، ومن هذا خرج مجموعة من طلبة العلم صاروا مع أصحاب الأحزاب. هذا التنبيه على جانب التحزب. التنبيه الثاني على التحزب الشخصي، مثلا يجعلون لهم شيخ ويعقدون الولاء والبراء لهذا الشيخ، هذا كذلك حرام، يعني جانب نقيض آخر، التعصب الأشخاص، وهذا محرم، وهي حزبية أخرى، حزبية لذات لشخص، لا يجوز هذا، حرام. كما هو عند بعض إخواننا صلحهم الله يعقد الولاء والبراء لفلان، صباحا الشيخ، ومساء الشيخ، عذرا الشيخ، ما في إلا قال الشيخ، خرج الشيخ، دخل الشيخ، الشيخ الشيخ الشيخ، لا يفهمون غير هذا الشيخ، غلو وتعصب أعمى. وهذا خطأ، سواء كان من قبل العالم نفسه أو الشيخ نفسه إذا وجد، أن يتكلم عن نفسه، أو كان من قبل من يعقد الولاء والبراء على ذلك. وهذا خطأ كبير، نسأل الله أن يصلح أنفسنا جميعا، لأن الذي يقوم على الناس ويصير مرجع لهم إذا لم يحسن أن يعلم الطلاب أن يكون ولاءهم وبراءهم كتاب وسنة، ويجعل نفسه شيئا عاديا، خالفته أو وافقته ليست قضية من أول وهلة، وإلا فيبدأ أناس يغلون فيه. أذكر مرة تكلم في مسألة خلافية، مسألة عقد الصيام في النهار، صيام متطوع، كلم وحلف بالله أنه لا يصح عقد الصيام في النهار. طبعا عقد الصيام يعني ما أكل ثم جاء النهار فنوى أن يصوم تطوعا، قال به نحو 10 من الصحابة، نحو 10 من الصحابة لهم أدلتهم. فالطلاب جاءوني بعد يعني بعض الطلاب، ليس كل الطلاب، قالوا كيف يا شيخ القضية وكيف يحلف عليها فنحن نخاف على أنفسنا، قلنا اذهب عند غيري، اسأل آخر، ما أمر واسع، حتى ما نستطيع نقول إيش هذا خطأ. لماذا؟ نقطة، خالفت الشيخ نقطة عليه، تبدأ المحاكمات بعد تجمع الثلاث نقاط أربع نقاط معك محاكمات، ونحن ما عندك وقت لهذا ولا أخذ الرد. هذا بداية الغلو، وهذا مسائل الغلو. لا، أمر هين، مسائل خلافية، المسائل التي لا يقبل فيها الخلاف شيء كل الدين. فحصل أمر أن إلى هذا الحال الذي نسأل الله صلاح الحوال البلاد والعباد، من الغلو الظاهر البين وعقد الولا والبرع الأشخاص. فالله تعالى المستعان، ونسأل الله التوفيق والسداد. فلا تحزب لعقد أحزاب سياسية، ولا تحزب الأشخاص. شيخ الإمام شيخنا، نجله نحبه نحترمه، لكن بيننا النصح الكتاب والسنة. إذا رمنا خطأ، علمنا خطأ في قول، علمنا الصواب في كذا، قل هذا الصواب في كذا. الأمر محتمل قولين، ونتعبد الذي يقربنا إلى الله. يا شيخ هذا القول الصواب هذا، ونرى أنه الأصلح للدعوة، كل أريحية، وما في شيء في نفس الشيخ قد يقبل يعني، وغالبا ما يكون القبول. وإذا رأى الأصلح، ليس لأنه قاله الأصلح، القول الذي قاله الأصلح هذا، خلاص ما يمكن عليه أن خالفته ولا يدخل في نفس الشيء. وكم أحداث يعني، مرة قال لي مزق الفتوى، كتب فتوى وجاءت لعندي، هذا قبل يمكن 10 سنوات أو أكثر، قلت يا شيخ هذا ما هو صح، لعل أصواب كذا، قال مزقها وكتب فتوى من الطرف، كل أريحية يعني، ولا في أي شيء، في سلامات. وهكذا أبو بكر عمر يعني، خرج الرجل بورقة من أبي بكر على أن له أرض، فصارت عند عمر، عند عثمان، قال إيش رأيك نفعل؟ قال اذهبوا إلى عمر، فلا يمشي إلا ما كان قد وافقهم عليه عمر. وعمر قال خليفة بعده، ذهبوا إلى عمر فأخذه ومحاها، فأخذوا الورقة وقالوا ما ندري أنت الخليفة وعمر، قال نحن لا نمضي إلا ما يمضي عمر. دنيا سلامات، هذا المنهج يعني، تكون قوة في الله، خلفتني خلاص نقطة عليه، ما قلت لي يا شيخ إذن هذه النقطة، أثنيت على فلان وأنا أقول لا لا إذن عليه خلاص، هذه ترى وعقد وباط في أشياء تافهة تعود إلى الذات. ونشأت هذه الفتن، نشأت هذه الفتن الكبيرة التي ما لها أساس من الصحة، مما لا ينبغي أن يحصل عليه الخلاف، والله المستعان. فنحذر من هذه الأمور كلها، وهذا بمناسبة ذكر إيش البدع، وننبه إخواننا غاية التنبيه في الدار من الالتحاق بأهل البدع. قال أبي حسن شبالة، ليش أبي حسن وسلم على حسن شبالة، ثم على حسن شبالة أو محمد المهدي، وناس قد نبذتهم، نبذوا بمعاصيهم ونبذوا بخطائهم وبدعهم وكلامهم في الشيخ الإمام الوادعي وفي دعوته، ما هذا ما يصلح، أو استقبال أو ما إلى ذلك. اترك هؤلاء الصمت تماما، وقبل مع كتاب وسنة ودعوة طيبة مباركة. وليس معنى هذا أنه لجأ يسلم عليكم، لا تنسى هذا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مش طريقك، ما في أي شيء. نعم والله الأخوة، بعض الأخوة حفظه الله بعد خروجي من دمج، أنا أعرفهم من طلابي ومن أحبائنا، وبعدين كان يمشي وأنا ماشي من هناك، يمشي من جانب وأنا أضحك وأمشي، بعدين الآن هو يأتي يقبلني على رأسي الآن، طيب حياك الله، ما في أي شيء دنيا سلامات. وليس في نفسي أنا عن نفسي قيد أنملة، واحد يقول طعن فيك وتكلم فيك بسبب الفتن هذا، قيد أنملة ما يفي نفسي، لو ألف 10 ملازم ولو أستطيع أن أنفعه لنفعته، ولو يبلغنا الجرح من شخص أخ نستطيع ننفعه ننفعه ننصح له، لكن في باب النصح نقول له صواب كذا، نستطيع ننفعك ما في مانع، والعفو موجود المتصلون في كل شهر، يعني في كل مدة ومدة، ما أقول كل يوم ولا كل أسبوع، يعني تقريبا في الشهر في الشهرين يأتي هذا يتسامح وهذا يتصل سامحونا، والحمد لله ما عندنا محاكمات. فهذا كله لأن الجرح غلط من أصله، الجرح وهذا التحزين وهذا الانفراق بين دعوة أهل السنة غلط من أصله. فانبنى على ذلك تراجع أقوام وتوبتهم إلى الله، ظاهرين وباطنين، معروفين وغير معروفين. فمن باب هذا تلاحم طالب العلم يثبت على الكتاب والسنة، يقدس الشرع، يقدس الأدلة، لا يخاف من الناس، يعني عنده دين تعبد لله به، يقول به، يقوم له، يقعد من أجله. ونسأل الله لنا وخذ توفيق والسداد. قال من الوجه الثالث، من الوجه الثالث من حيث معرفة أحوال الرواة، ألفاظ ومراتب الجرح والتعديل وحكم عليها إجمالا. هذه المراتب هذه هي نفسها سنأخذها الآن، تمر علينا بعد في الدرس الثاني في الدرس الثالث، هي نفسها. والمرجع هنا أنت في أي كتاب ندرسها في المقدمة الصلاح نقول ارجع إلى إيش؟ إلى هذا الموضع لأنها مرتبة هنا مع الحكم عليها، ألفاظ الجرح وألفاظ التعديل. سنقرأها قراءة. قال رحمه الله: أولا مراتب ألفاظ الجرح والحكم عليها. هذا المرتبة الأولى لابن أبي حاتم، الثانية زوايد بن الصلاح، الثالثة زوايد الذهبي، الرابعة زوايد العراقي على الذهبي، الخامسة السخاوي. المرتبة الأولى لين الحديث، هذا عند من؟ عند ابن أبي حاتم. زاد ابن الصلاح ليس بذاك القوي، فيه ضعف، في حديثه ضعف. الذهبي زاد الذهبي يضعف، فيه ضعف قد ضعف، ليس بالقوي، ليس بحجة، ليس بذاك، تعرف وتنكر. فيه مقال كل ما فيه، لين سيء الحفظ لا يحتج به، اختلف فيه، صدوق لكنه مبتدأ. زاد زيادات العراقي على الذهبي في حديثه ضعف، ليس بذاك القوي، ليس بالمتين، ليس بالعمدة، ليس بالمرضي، للضعف ما هو فيه خلف، طعنوا فيه، مطعون فيه، لين الحديث، فيه لين، تكلموا فيه. السخاوي زاد فيه مقال، فيه أدنى مقال، ضعف، فيه ضعف، في حديثه ضعف، ليس بذاك القوي، ليس بالقوي، ليس بالمتين، ليس بحجة، ليس بعمدة، ليس بمأمون، ليس بالمرضي، ليس يحمدونه، ليس بالحافظ، غيره أوثق منه، تعرف وتنكر، في حديثه شيء، فيه لين، لين الحديث، لين مجهول، فيه جهالة، للضعف ما هو، فيه خلف، اختلف فيه، طعنوا فيه، نزكوه معنى إيش؟ طعنوا فيه، يعني النيزك، نزكوه، طعنوه بالنيزك، النيزك هذا مثل السهم، واضح؟ نزكوه معنى طعنوه بالنيزك، نزكوه، مطعون فيه، سيء الحفظ، تكلموا فيه، ليس من إبل القباب، يعني التي يحمل عليها، عنده ضعف ما يتحمل يعني، ليس من جمال المحامل، يعني يحمل الأخبار، هذا ضعيف ما يتحمل، سكتوا عنه، فيه نظر من غير البخاري، البخاري إذا قال سكتوا عنه ضعف شديد، وفيه نظر مختلف فيه، والأقرب أن المراد بها ضعف خفيف، إلا أن تأتي قرينة تفيد أنه أراد بها ضعف شديد. طيب ما حكم هذه المرتبة؟ صالحة في الشواهد، كل من لفظ به بلفظة من هذا صالح في الشواهد. المرتبة الثانية عند ابن أبي حاتم ليس بالقوي، زاد ابن الصلاح لا يحتج به، مضطرب الحديث، زاد الذهبي ضعيف، ضعيف الحديث، مضطرب الحديث، منكره، زاد العراقي واهن حديثه منكر، السخاوي زاد ضعيف منكر حديثه منكر، له مناكير، له منكر، مضطرب الحديث، واهن، ضعفه، لا يحتج به. حكم هذه الطبقة، حكم حال من هذا ليس بالقوي ومما يصف الشواهد. طيب إلا أن كلمة منكر هذا ومضطرب الحديث، هذا منكر، هذا ضعف شديد، ضعف شديد، ومنكر مضطرب الحديث كذلك يكون الحديث مضعف مردود به. المرتبة الثالثة عند ابن أبي حاتم ضعيف الحديث، زاد ابن الصلاح لا شيء، مجهول، الذهبي واهن بمرة، ليس بشيء، ضعيف جدا، ضعف وضعيف، واهن، منكر الحديث، زاد العراقي ورد حديثه، ورد حديثه ومردود الحديث، طرحوا حديثه، مضطرح الحديث، ايش معنى مضطرح؟ متروك، ما شاء الله، ارمي به، لا شيء، لا يساوي شيئا. زاد السخاوي رد حديثه، ورد حديثه، ومردود الحديث ضعيف جدا، واهن بمرة، ونقول يعني السخاوي ذكر فإنه جمع ما تفرقه في غيره، واهن بمرة، تالف طرح حديثه، ارمي به، مضطرح الحديث، لا يكتب حديثه، لا تحل كتابة حديثه، لا تحل رواية عنه، ليس بشيء، لا شيء، لا يساوي فلسان، لا يساوي شيئا. الحكم بالمرتبة هذا لا يصح شواذ المتابعات. المرتبة الرابعة متروك عند ابن أبي حاتم، متروك الحديث، ذهب الحديث، كذاب، ما زاد من الصلاح شيء، الذهبي زاد متروك ليس بثقة، يعني ذكر الذهبي ذكر متروك ليس بثقة، سكتوا عن ذاهب الحديث، فيه نظر، هالك، صادق. عند العراقي ذاهب متروك الحديث، تركوه، لا يعتبر بحديث، ليس بالثقة، غير ثقة ولا مأمون. عند السخاوي يسرق الحديث متهم بالكذب متهم بوضع ساقط هالك ذاهب ذاهب الحديث متروك متروك الحديث تركوه مجموع على تركه مدن هو على يدي عدل مدن يعني هالك على يدي عدل يعني هالك هذا يدي عدل عدل هذا كان يقطع الرقاب فإذا قالوا فلان على يدي عدل يعني خلاص ما في مراجعة ستقطع رقبته وقطع رقبته كان قصاص واضح هذا معنى هو على يدي عدل لا يعتبر به لا يعتبر بحديث ليس بثقة ليس بثقة ليس بثقة ليس بثقة غير ثقة ولا مأمون سكتوا عنه في نظرنا البخاري حكم هذه الطبقة مضطرحة أشد من التي قبلها في الضعف الخامسة عند الذهبي متهم بالكذب متفق على تركه عند العراقي يكذب وضع حديثا عند السخاوي كذاب يضع الحديث يكذب وضع دجال وضع حديثا الأصل في حديثهم أنه موضوع هذا الحكم عليه الأصل في حديثهم أنه موضوع الأصل في حديثهم أنه موضوع المرتبة السادسة عند الذهبي دجال كذاب وضاع يضع الحديث عند السخاوي أكذب الناس أن سأت أفعل إليه المنتهى بالوضع ركن الكذب هذه كسابقتها أخبارهم موضوعة هذا الجرح يا رجال هذه ألفاظ الجرح التي غالبا ما تستعمل من الضعف الخفيف إلى آخر درجة أكذب الناس إلى أكذب الناس والحمد لله في صفحة واحدة نأتي إلى مراتب ألفاظ التعديل عند ابن أبي حاتم موجود الحمد لله ثقة متقن ثبت هذه الأولى الأولى عند ابن أبي حاتم ثقة متقن ثبت ابن الصلاح ثبت حجة وكذا إذا قيل في العدل حافظ ضابط الذهبي ثبت حجة ثبت حافظ ثقة متقن ثقة ثقة عند العراقي ثقة ثبت السخاوي ما أتى بصيغة أفعل أوثق الخلق أثبت الناس أوثق البشر الحافظ بن صلاح الحافظ السخاوي استفاد من شيخه أيضا العراق ابن حجر بس ابن حجر ما استوعبها ألفاظ الجرح والتعديل واستوعبها من السخاوي فأخذ ألفاظ الحافظ وزاد عليه ورتبها فاكتفينا بالسخاوي لأنه يعبر عن نفسه وعن من عن الحافظ بن حجر المرتبة الثانية صدوق محله صدق لا بأس به عند الذهبي المرتبة الثانية الحكم عليها ايه نعم حكم هذه المراتب بعد مره واحده طيب المرتبه الثانيه السخاوي قرانا ولا لا السخاوي ما اتى بصيغه افعل اوثق الخلق اثبت الناس اصدق البشر هذه المرتبه الاولى انتهينا منها المرتبه الثانيه صدوق محله الصدق لا باس به هذا عند ابن ابي حاتم من صلاح ما زاد على ذلك الذهبي ثقه زاد العراقي مامون خيار السخاوي لا يسال عن مثله المرتبه الثالثه عند ابن أبي حاتم شيخ لم يجد ابن صلاح شيء الذهبي ذات يعني ذكر صدوق لا بأس به ليس به بأس العراقي لم يضف شيئا السخاوي ثقة ثبت ثقة حجة ثقة ثبت ثقة ثبت ثبت حجة ثقة ثقة المرتبة الرابعة صالح الحديث هذا عند ابن أبي حاتم ابن صلاح روى عنه الناس وسط مقارب الحديث معنى مقارب الحديث يعني الثقات يقاربون أحاديثه معنى يأتون بمثل أحاديثه مقارب الحديث هذا يقاربون أو هو يقاربه مقارب ومقارب معنى هذا مقارب يقارب الثقات في أخبارهم مقارب الثقات يقاربون الذهبي نعم مقارب الحديث ما علم بباسا هذا عند ابن صلاح الذهبي محله الصدق جيد الحديث شيخ وسط شيخ حسن الحديث صدوق إن شاء الله صالح الحديث صويلح العراقي زاد إلى الصدق ما هو أرجو أنه لا بأس به ما أعلم بأسا روى عنه مقارب الحديث السخاوي ذكر ثقة ثبت كأنه مصحف كأنه مصحف يعبر عنها بماذا بالإتقان لأن المصحف ما في غلط لا يأتي بغلط ولو في زيادة حرف أو شكله يمحى تماما مصحف يعني متقن متقن حجة وكذا إذا قيل العدل حافظ ضابط الحكم على هذه المرتبة هذه الأربع المراتب قلت حديث أصحاب هذه المراتب الأربع في درجة الصحيح وكل مرتبة أرفع من المرتبة التي تليها إلا رقم ثلاثة وأربعة عند ابن أبي حاتم والذهبي والعراقي فهم عندهم في مرتبة الحسن الخامسة ليس هناك جديد عند ابن أبي حاتم ولا ابن الصلاح ولا الذهبي ولا العراقي زاد ذكرها السخاوي قال صدوق لا بأس به ليس به بأس مأمون خيار حديث أصحاب هذه المرتبة في درجة الحسن مع من سبق المرتبة الثلاثة وأربعة عند من سبق ذكرهم المرتبة السادسة ما هناك شيء عند ابن أبي حاتم ولا ابن الصلاح ولا الذهبي ولا العراقي أضاف السخاوي محله الصدق روى عنه روى الناس عنه يروى عنه إلى الصدق ما هو شيخ وسط، شيخ مقارب الحديث، صالح الحديث، يعتبر به، يكتب حديثه، جيد الحديث، ما أقرب حديثه سويلح صدوق إن شاء الله، أرجو أن ليس به بأس، حسن الحديث. قلت أحاديث أصحاب هذه المرتبة محل نظر، لأن هذه الألفاظ متجاذبة بين الاحتياج وعدمه، فقد يحكم بالحسن على ما تفرد بها هؤلاء لما يحف ذلك من قرائن ترتقي بها، وقد يتنازع الأئمة بحكم على أحاديثهم، وقوله محل صدق وصدوق وما بعدها في مرتبة الحسن عند أهل العلم، والله تعالى أعلم. وبهذا التاريخ الموافق 8 من ربيع سنة 1446 11 من شهر 9 2024 انتهينا من تدريس هذا الكتاب الذي هو المختصر في مصطلح أهل الأثر، وأرجو أن يكون جميع أنواع علوم الحديث قد ذكرناها لكم مع الحد المعتبر الذي تحقق لنا خلال هذه العقود في دراسة وتدريس علم مصطلح الحديث، وأرجو من إخواني وأبنائي حفظهم الله تعالى أن يهتموا بهذا الكتاب، فيبقى عندك في أي نوع يمر معنا تفتح إيش النوع، إن موضعه وماذا تكلمنا عليه، تعريف، أقسام، حدود وما إلى ذلك، هذا يكون كمرجع لك مستمر تراجع وتستذكر. حفظكم الله ورعاكم. سنعلن إن شاء الله اليوم درس الموقظة. الموقظة ستأخذ لها شهر إن شاء الله، جلها قد ما كان منها في البيقونية قد درسناه مع تعريفه ومثاله، وإذا في إضافة تقول هذا الإضافة يضاف لك كمعلومات مستجدة، واضح؟ وما كان مستجدا فهو تمهيد لاختصار علوم الحديث، تمهيد لاختصار الحديث، وأي نوع تجد تعريفه ها هنا عنده في المختصر، يعني سنقول انقلوا من مختصر تعريف هذا النوع إذا كان ما قد مر معنا في البيقونية وقد مر معنا في المختصر، والحمد لله إن شاء الله إن شاء الله مع هذا الوجوه الطيبة ومع الاجتهاد والإقبال والمراجعة ما تأخذ أكثر من 25 مجلسا. هذه الطريقة أن أجعل وقتا للمراجعة يقوم بها الأخ عبد الملك أو أخونا أمجد حفظكم الله جميعا، هذه الطريقة أظن والله أعلم من أفضل الطرق لتعليم علوم الآلة، لأنهم تراجعون، وقد أسلفت لكم لا يتأخر أحد عن المراجعة، اعتبروها مثل الدرس، هذه أنفع لكم، ووضعوا إشكالاتكم، مع إشكال ما فهم ضع إشكالك نرد ونجيب عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونستمر على هذا الحال. هذه الطريقة إذا نجحنا فيها وأنتم نجحتم في المراجعة والاستمرار، وإذا غبت يوما تراجع، أنا أرجو أن يخرج أن هؤلاء جميعا وعندهم الأهلية التامة لتدريس علوم الحديث، ولا تظنوا أنكم سبقون في الدار دائما، منكم من سيبقى ومنكم من سيخرج دعوة، هذا العلم تكون من أهمية تعليم هذا العلم في المجتمع، سواء في مسجد أو في مدار أو في يقيم دعوة أو فتح الله عليه وصار صاحب إيش دار. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، وأسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في طاعته.